بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة أبي الحسن علاء الدين بن اللحام رحمه الله تعالى في القاعدة 22: ومنها المسح على الخفين. قال أكثر أصحابنا هو رخصة، وحكى بعض المتأخرين رواية بأنه عزيمة. قال: والظاهر أن من فوائدها المسح في سفر المعصية، وتعيين المسح على لابسه، وفيما قاله نظر. ثم الرخصة تنقسم أقساما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الرخصة على كلام المؤلف هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هذا هو تعريفها عند الأصوليين، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فمثلا أكل الميتة ثبت على خلاف الدليل الشرعي، إذ الدليل الشرعي يدل على تحريمها، حرمت عليكم الميتة، لكن لمعارض راجح، إن وجد معارض يعارض حرمت عليكم الميتة فأبيحت الميتة، هذا معنى قولهم ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وهو فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. طيب، وقلنا إن التعريف الأحسن أن يقال إن الرخصة هي التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو تحريمه. طيب، فإذا قال قائل لماذا ما نقول إن الرخصة هي التسهيل مطلقا، فيكون معناها شرعا كمعناها لغة. فنقول مثل الرخصة في اللغة السهولة، وفي الشرع أيضا هي التسهيل. فنقول لو إنما لا نقول بذلك، لأننا لو قلنا بذلك للزم أن يكون الشرع كله رخصة، لأن الشريعة كلها ميسرة، كلها ميسرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، وقال: بعثت بالحنفية السمح. فننفك عن هذا الإيراد، وهو إذا قال قائل لو قلنا إن الرخصة هي السهولة معناها في الشرع هي السهولة، ننفك عن هذا الإيراد بتقييد، وهو التسهيل لسبب، وإنما نقول لسبب، لأننا لو قلنا التسهيل مطلقا للزم من ذلك أن يكون الشرع كله رخصة. طيب، يقول: ومنها المسح على الخفين. المسح على الخفين رخصة، رخصة وليس بعزيمة، هو رخصة. لكن هل هو رخصة على وجه الإطلاق أو لمن كان لابسا الخف؟ سيأتي إن شاء الله تعالى كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في ذلك، وهو: هل الأفضل لمن كان لابسا الخف أن يمسح أو يخلع ليغسل؟ فنقول: المسح على الخفين في التفصيل، إن كان الإنسان لابسا للخف فالأفضل له المسح، وإن كان غير لابس فالأفضل الغسل. إذن الأفضل بالنسبة للمسح أو الغسل باعتبار حال اللابس، باعتبار حال اللابس، إن كان لابسا للخف فالأفضل المسح، وإن كان غير لابس فالأفضل الغسل. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ولا يسن أن يلبس ليمسح، لا يسن أن يلبس ليمسح، وإنما قالوا لا يسن، مع أن حقيقة قاعدة المذهب تقتضي أنه يحرم، يحرم، كما قالوا ذلك في من سافر ليقصر أو سافر ليفطر، الحكم يا صالح حرمة. طيب، لكن في المسألة الخفين يقول لا يسن، لا يسن، والقياس قياس المذهب، وهو مقتضى القواعد الشرعية أنه حرام، الإنسان يحرم عليه أن يلبس الخف لأجل أن يمسح، واضح؟ لكن لو لبس الخف لغرض إما زينة وإما تدفئة لقدمه وإما لأي غرض آخر غير إسقاط الغسل فهذا جائز. إذن الأصل أن المسح على الخفين رخصة، المسح على الخفين رخصة. طيب، قال بعض العلماء: وقد يجب المسح، وقد يكون المسح على الخفين عزيمة، عزيمة يعني يجب عليه أن يمسح، ما نقول تخير، يجب أن يمسح. من ذلك قالوا: لو كان معه قليل من الماء لا يكفي لغسل قدميه، مثل إنسان معه ماء قليل لا يكفي أن يغسل جميع أعضائه، يعني القدمين، لو غسل القدمين ما كفى، ولو مسح لا كفى. في هذه الحالة يقول يجب المسح. لماذا يجب المسح؟ صورت المسألة، يعني إنسان معه ماء وهو لابس الخف، لو خلع الخف وتوضأ بالماء لم يبقى لغسل القدمين شيء، ولو مسح لبقي، يعني لكفى ذلك المسح. فهل الأولى هنا أن يمسح أو يخلع ليغسل؟ أي يمسح. يمسح. لماذا؟ لأنه إذا مسح فطهارته طهارت ماء، وإذا خلع ليغسل بقي القدمان إيش؟ لم يغسل، وحينئذ يضطر إلى التيمم. ومعلوم أن طهارة المسح أعلى من طهارة التيمم. واضح؟ فهم؟ وزين الدين؟ طيب، لأن المراتب غسل ثم مسح ثم تيمم. المراتب التطهير العضو الغسل، هذا الأصل، ثم يليه المسح، ثم يليه التيمم. فهذا الرجل إذا كان هذا الماء الذي معه لا يكفي لغسل القدمين، فنقول كونه يمسح أولى من كونه يتيمم، لأن التيمم طهارة بدل، وهي طهارة تراب، وهذا طهارة ماء. طيب، يقول والظاهر أن من فوائده، يعني هل هو رخصة المسح في سفر المعصية، سفر المعصية وتعيين المسح على لابسه، وفيما قاله نظر، لأن المذهب أنه لا يجوز أن يمسح في سفر إيش المعصية، لا يترخص فيه برخص السفر، يعني لا يجوز أن يمسح 3 أيام. طيب، نعم. ومنها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، وذكره أبو العباس وفاقا، وذكره أبو محمد وجها. ومنها من خاف التلف بصومه فإنه يجب عليه الفطر، ذكره في الانتصار وعيون المسائل والرعاية وغيرها. وذكر جماعة في صوم الظهار أنه يجب فطره بمرض مخوف ولو صام أجزى، مخوف بمرض مخوف ولو صام أجزى ولم يفت، على خلاف لنا في إجزائه، وقال بعض أصحابنا يكره صومه. طيب، الرخصة تنقسم أقساما، منها رخصة واجبة بمعنى أنه يجب فعلها ولو تركها أثم، ورخصة يستحب فعلها. من الرخص التي يجب فعلها أكل الميتة عند الضرورة، يجب، مع أن الأكل في الأصل حكمه إيش؟ مباح. لا، الأكل عموما مباح، لكن في هذه الحال نقول يجب. وأكل الميت أيضا أصلا أنه حرام، لكن في هذه الحال يجب، لأن فيه إنقاذ النفس من الهلاك، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال ولا تقتلوا أنفسكم. طيب، ومن المسائل أيضا الفطر لمن خاف تلفا بصومه، إنسان صائم وخاف أنه لو استمر في صيامه لتلف هلك، فهنا يجب عليه، يجب الفطر. الفطر رخصة في الأصل، لكن هنا الرخصة هنا واجبة، رخصة واجبة. ولهذا تقدم لنا أن المريض بالنسبة للصوم ينقسم إلى كم؟ 3 أقسام. القسم الأول أن يشق عليه الصوم مشقة لا تحتمل، فهذا يحرم عليه الصيام. القسم الثاني أن يشق عليه الصوم مشقة محتملة، فهنا يكره له الصيام لأنه عدول عن الرخصة. والقسم الثالث ألا يضره الصوم، فهذا يحرم عليه الفطر. فهمتم الآن؟ صيام مريض أقسامه 3. القسم الأول أن يشق عليه الصيام مشقة لا تحتمل، بحيث لو صام أو استمر في صيامه لهلك، وهذا نظيره في زمن الحاضر الذي فيه مرض كلى مثلا، بعض المصابين بمرض الكلى لا يمكنه الصوم، أو المريض الذي مثل يأكل دواء أو علاجا كل ساعة أو كل ساعتين، ولا بد من أكل العلاج، ولو لم يأكل العلاج لا حصل له تلف، فهذا يحرم عليه الصوم. والقسم الثاني أن يشق عليه الصيام لكن مشقة محتملة، فهذا يكره صيامه. والقسم الثالث أن لا يضره الصوم ولا يشق عليه، فهذا يحرم عليه الفطر. مثل صداع اليسير والتعب اليسير وما أشبه ذلك. طيب يقول فإنه يجب عليه الفطر. طيب وقال وذكر جماعة في صوم الظهار أنه يجب فطره بمرض مخوف ولو صام أجزأ ولم يفت على خلاف لنا في إجزائه. يعني إذا كان إنسان يصوم عن كفارة الظهار يقول يجب فطره بمرض ومرض مرضا مخوفا فإنه يجب الفطر. وهل ينقطع التتابع؟ لا ينقطع. وهذه إحدى المسائل التي لا ينقطع فيها التتابع في صيام الكفارة. صيام كفارة الظهار أو كل صيام يشترط فيه التتابع فإن التتابع لا ينقطع في ثلاث مسائل وما سواها ينقطع. المسألة الأولى إذا انقطع التتابع لفطر واجب. انقطع التتابع لفطر واجب مثل يوم العيد وأيام التشريق، والأيام التي ينقطع فيها الفطر لفطر ينقطع فيها الصوم لفطر واجب هي خمسة: يوم العيد وأيام التشريق. فلو قدر أن رجلا مثلا شرع في صيام الكفارة في ذي القعدة، من أول ذي القعدة صام ذي القعدة بدأ بذي الحجة، نقول يوم العاشر من ذي الحجة والحادي عشر والثاني عشر إيش والثالث عشر يحرم عليه الصوم، يحرم عليه الصوم. أما العيد فلأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم العيد، وأما أيام التشريق فلحديث عائشة قالت لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. طيب فعلى هذا يفطر العاشر وما بعده ويستأنف بعد أيام التشريق. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية إذا انقطع التتابع لصوم واجب، انقطع التتابع لصوم واجب كرمضان، وهذا لا يتصوم إلا في رمضان، كرجل مثلا شرع في صيام الكفارة في أول شعبان يصوم، إذا هل هلال رمضان يصوم إيش رمضان الفرض، هنا انقطع التتابع. متى يستأنف؟ في الثاني من شوال، الثاني من شوال هنا لا يضر، هذا لا يقطع التتابع. طيب المسألة الثالثة مما لا ينقطع فيه التتابع إذا أفطر أو انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان، مثل لو سافر لا لقصد التحيل أو مرض أو حاضت المرأة أو نفست، فهنا التتابع لا ينقطع. مفهوم؟ مثاله إنسان شرع في صيام كفارة، كفارة قتل أو كفارة ظهار أو كفارة جماع في نهار رمضان، وبعد أن صام شهر ونصف مثلا سافر إلى جدة مثلا لتجارة فأفطر ثلاثة أيام ثم رجع، يستأنف ولا يبني؟ يبني يبني. واضح؟ طيب رجل آخر سافر قال أنا تعبت لي الآن 40 يوم وأنا صايم ودي أروح أتفسح وأرجع، لا يتفسح يستأنف. لا هو لاحظ هو ذهب يتفسح، قال أنا يعني مللت ودي أذهب أستجم وأرجع، نزهة يعني نزهة، ينقطع ولا لا؟ ما ينقطع. لا ما ينقطع التتابع إذا لم يكن قصده بسفره قطع التتابع أو الفطر، ما ينقطع التتابع. مثل أفرض يقول أنا مللت من البلد لي 40 يوم وأنا أصوم، أنا سأذهب مثلا أروح عن نفسي 2-3 وأرجع، ولم يقصد بذلك إيش الفطر، تحيل على الفطر، هنا لا يضر. واضح؟ طيب إذن هذه ثلاث مسائل لا ينقطع بها التتابع. أعيد مرة ثانية: كل صوم يشترط فيه التتابع فلا ينقطع التتابع في ثلاث مسائل. الأولى إذا انقطع لفطر واجب كالعيدين والتشريق. الثانية إذا انقطع لصوم واجب وهو رمضان. الثالثة إذا انقطع لعذر يبيح الفطرة في رمضان كمرض وسفر مباح وحيض ونفاس وما أشبه ذلك، وما سوى ذلك ينقطع التتابع. ينقطع التتابع. احفظ هذه المسائل تفيدك في كل ما يشترط فيه التتابع. نعم أنت ما عجبك مسألة النزهة اللي تستجم أي وش السبب العذر يبرر ذمته أي يقول أنا هو ما قصد إسقاط الصيام هو يقول مللت أنا سافر نزهة مثلا يقول أنا حر بروح لبها أبجس أسبوع وبرجع نقول لا أي شو اللي رخصة واجب عليه هذا أمر مرجع للنية النيات ما نطلع عليها ولهذا حتى الفقهاء نصوا رحمهم قالوا لو كان صاحب تجارة فأخر تجارته إلى رمضان لا بأس أقول هذه فيها نظر يعني هذه المسألة الثانية فيها نظر لكن الفقهاء يقول لو كان صاحب تجارة أخر تجارته إلى رمضان يجوز لكن هذا فيه نظر لأن هذا كونه يخص رمضان يخص يعني يجعل تجارته في رمضان هذا ظاهر الحال أنه قصد إيش الفطر لكن لو خصه في رمضان لأنه وقت موسم هذا غرض صحيح غرض صحيح نعم. لكن عموما رخص السفر تستباح بسفر النزهة رخص السفر تستباح بسفر النزهة يعني إنسان مثل سافر نزهة له أن يترخص برخص السفر ومن رخص السفر الفطر نعم شو سقط واجب ما قصد إسقاط الواجب أيه طيب الصلاة أليست الصلاة تسقط وهي أعظم من 4 إلى 2 لا ما قصد هو قصد الاستجماع أجل نقول ما يجوز السفر للعمرة ترخص برخص السفر لأنك تفعل مستحب وتسقط واجب فما فهمت يعني الآن مثلا نقول ما يجوز للإنسان وإن كان فيه ناس يعني أذكر في فتاوى حصلت يقول لا يجوز للإنسان الذي يسافر إلى مكة للعمرة أن يقصر ويترخص برخص السفر لماذا ولا يفطر في رمضان ليش قال لأن الصوم واجب والعمرة مستحب ولا يجوز أن يسقط الواجب لأجل مستحب يا شيخ عبادة دخلت عبادة الثانية عبادة لا بس ولو ما يجوز تسقط واجب لأجل مستحب المستحب إذا ترتب على فعله أمر محرم يعني فعل محرم أو ترك واجب يحرم أرأيت الآن التورك في الصلاة لو كان بجانبك لو توركت لتأذى من بيمينك أو يسارك حكم التورك ها حرام مع أن التورك سنة لكن يقول الشرط في مسألة رخص السفر عند من يشترط يقول الشرط ألا يقصد بالسفر ليش إسقاط الواجب هذا الشرط فيدخل في ذلك المباح والمستحب والواجب والمكروه في خلاف يعني الآن يجوز يترخص الإنسان برخص السفر إذا سافر سفرا مباحا أو واجبا أو مستحبا وأما المكروه في خلاف وأما المحرم فالمشهور لا يجوز نعم فإذا سافر سفر واجب مثلا الإسقاط ونوى الإسقاط اللي يجوز له كيف يسافر واجب مثلا يرسله والده إلى مكان يجب طاعته نعم سفر واجب هذا اي نعم سفر واجب ونوى يعني في هذا السفر على هذا وشلون نوى نوى إسقاط واجب هذا في رمضان مثلا ونوى أن يترخى أنا إذن أنا أفطر يجوز أصر الآن إذا قال والد اذهب إلى البلد الفلاني نعم ولا عليه مشقة يجب عليه الذهاب يجب عليه خلاص وإذا الآن هو أصل سفره نعم طاعة لوالده والواجب مثلا ما هو محدد الوقت هو أرسله يعني ما هو مقيد برمضان هو يريد أن يسافر في رمضان إذا كان قصد التحيل إذا لم يكن له غرض إلا التحيل حرام فمسألة التحيل وعدم هذه ما لها ضابط إلا مسألة النية هذه ترجع للنية نعم ومنها ما فعله مستحب كقصر الصلاة والفطر في الصوم في السفر على المنصوص عن أحمد وهو الذي عليه جمهور الأصحاب وفيه وجه الإتمام والصوم أفضل طيب هذه الرخص المستحبة رخص الواجبة تقدم أنها أكل الميتة عند الضرورة والفطر عند خشية التلف من الرخص ما هو مستحب كقصر الصلاة للمسافر مستحب. هذا هو المشهور عند أكثر العلماء رحمهم الله أن القصر سنة سنة. ويستدلون بقول النبي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته صدقته. ومن وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن القصر واجب، أن القصر واجب وأنه يجب على المسافر أن يقصر، وأنه إذا صلى أربعا إذا أتم فهو كما لو صلى المقيم ستا. واستدل بأن أول ما فرضت الصلاة ركعتان، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. والمسألة فيها خلاف. نعم. الجمهور جمهور العلماء أنها سنة. سنة. ومنها وكان شيخنا رحمه الله سابقا يميل إلى القول بالوجوب، بل يفتي بالوجوب بوجوب القصر، لكنه رجع. صحيح، ما في إشكال. القصر للمسافر سنة إجماعا، ما في إشكال. لاحظ المسألة، القصر سنة بالإجماع بالإجماع للمسافر، لكن هل هو واجب أو غير واجب هذا اللي فيه خلاف. لكن العلماء متفقون على أن القصر سنة، ما أحد منهم يقول القصر مكروه أو محرم، لا، كلهم يقولون إن القصر سنة، إن القصر مشروع، لكن هل هو واجب على سبيل الوجوب أو على سبيل الأفضلية والاستحباب؟ الجمهور على أنه مستحب، وأبو حنيفة رحمه الله ومن معه يرون أنه واجب، أنه واجب. نعم. ومن أدلتهم فعل عثمان رضي الله عنه إتمامه في ميناء. نعم. ها؟ إيش؟ رجوع الشيخ وشي؟ قديم قديم، رجوع قديم قبل 20 سنة رجع، يعني رأى أن أدلة الجمهور لها قوة، كان يرى الوجوب ثم توقف ثم يرى أنه سنة. فعل عثمان رضي الله عنه يعني ذكر ابن القيم رحمه الله عدة أوجه في تخريجه، منهم من قال لأن عثمان تأهل، يرى نفسه أنهم تأهلوا وأنهم من أهل مكة، يعني ذكروا تأويلات عدة، تأويلات عدة. واللي يرون الوجوب يقول أن الصحابة رضي الله عنهم يعني أنكروا عليه، بن مسعود استرجع. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم متأهل مكة وقصف مكة بعد تأهل. نعم. لا لا لا، تأهل يعني أنه جاب أهله وجلس تأهل. والمعلوم أن المسافر إذا تأهل إذا جلس في بلد صلوا أهل وسكن عندهم أنه ما يقصر. ولهذا يقولون من كان له زوجتان في بلدين إذا ذهب إلى هذه أو هذه ما يقصر، إذا كان يجلس عند هذه فترة أو عند هذه فترة ما يقصر، لأن هذا وطنه وهذا وطنه. وذكر العلماء رحمه الله أن الملاح الذي معه أهله لا يترخص برخص السفر، لأن وطنه السفينة، ربان السفينة اللي يسوق السفينة اللي معه أهله دائما يعني بيته السفينة ومسكنه السفينة. هذا إذا نزل البلد يقصر عكس الناس، وإذا ركب السفينة يتم، لأن يعني بلده السفينة. نعم. كمل. ومنها ما الأفضل عدم فعله كالإكراه على التلفظ بكلمة الكفر، فإن الأفضل كما تقدم عدم الفعل، والفرق بينها وبين الصوم والفطر مشكل، وقد اختلف في مسائل بعض الرخص هل الأفضل فعلها أم تركها، فمنها الجمع بين الصلاتين. طيب، ما الأفضل؟ ومنها ما الأفضل عدم فعله كالإكراه على التلفظ بكلمة الكفر، فإن الأفضل كما تقدم عدم الفعل، إذا أكره الإنسان على أمر سواء كفر أو غيره، فلا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن يفعل ما أكره عليه دفعا للإكراه، والحال الثانية أن يفعله مطمئنة نفسه به، والحال الثالثة أن يفعله من غير نية، يعني ما نوى شيئا فعله مجردا. انتبهوا، إذا أكره الإنسان على أمر من الأمور فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن يفعله بنية دفع الإكراه، والحال الثانية أن يفعله مطمئنة نفسه به، والحال الثالثة أن لا يطرأ على باله شيء، يفعل من غير نية. غير نية. مثال ذلك، إنسان قيل له أكفر بالله، أكفر بالله، قل كلمة كفر أو استد الصنم أو ما أشبه ذلك، فسجد للصنم مثلا، سجد دفع للإكراه، قيل له استد ولا قتلناك، فسجد دفع للإكراه، هذا إيش؟ لا بأس به ولا شيء عليه. الحالة الثانية أن يفعل ذلك مطمئنة نفسه به، لما قيل استد الصنم سجد اطمئنانا وخضوعا لهذا الصنم، فهذا كفر. والحال الثالثة أن يفعل ذلك من غير نية، لم يطرأ على باله شيء. فالمذهب أن هذه الحالة يحرم، تحرم أيضا، ويترتب عليها أثرها. يتبين لك ذلك في الطلاق، لو قيل له رجل طلق زوجتك وإلا أحرقت سيارتك مثلا أو أتلفت أموالك، فتتأتى هذه الأحوال الثلاث. الحالة الأولى أن يطلقها دفع للإكراه، يقول زوجتي طالق أو فلانة طالق، ينوي إيش؟ يدفع الإكراه، فهذا لا يقع طلاقه ولا شيء عليه. الحالة الثانية أن يطلق مطمئنة نفسه، قيل أطلق زوجتك، قال الحمد لله أنا والله من حيني ناوي أطلق، يوم أنت مكرهتوني صار لي حجة، أنت طالق، هنا تطلق، تطلق. طيب الحالة الثالثة أن يطلق، يطلق من غير نية، لم ينوي دفع الإكراه ولم تكن نفسه مطمئنة، فالمذهب أن طلاقه واقع، أن الطلاق يقع، الطلاق يقع، واضح؟ لأنه إيش؟ لأن الشرط عندهم في عدم الترتب أن ينوي دفع الإكراه، يقول يشترط في المكره أن ينوي دفع الإكراه، فإذا لم ينوي دفع الإكراه فإنما ترتب عليه، يترتب عليه أثره. والصحيح أنه إذا طلق ولم يكن له نية أو فعل ما أكره عليه من غير نية أنه لا يترتب عليه شيء، أن حكمه حكم الحال الأولى، لوجهين، لوجهين. الوجه الأول أن مسألة دفع نية دفع الإكراه وعدم دفع الإكراه هذه لا يعرفها إلا طلبة العلم، العلماء طلبة العلم، والعوام لا، ما يحصلون هذا. وثانيا أن المكره في تلك الحال في تلك الساعة قد يغيب عن باله نية دفع الإكراه. انتبهوا يا أخوان. إذن نقول القول الراجح أنه إذا فعل ما أكره عليه من غير نية فإنه لا يترتب عليه أثره لوجهين. الوجه الأول أن مسألة نية دفع الإكراه أو عدم النية أن هذه المسألة لا يعرفها إلا من كان عالما، وعوام الناس لا يفرقون بين هذا وهذا. والمسألة وثانيا وجه الثاني أنه حتى لو كان عالما الإنسان في حال الإكراه قد يغيب عن باله ولا يطرأ على باله نية دفع الإكراه، يعني يقول يلا افعل ولا قتلتك، فيفعل، يفعل، يعني يأتي شيء بغتة، مفهوم؟ وهذه الأحوال الثلاث تتأتى في كل إكراه، كل إكراه، كل إنسان أكره على شيء فله هذه الأحوال الثلاث. الحالة الأولى أن ينوي دفع الإكراه، والحالة الثانية أن يفعل ذلك مطمئنة نفسه به. فالحكم في الأولى واضح والحكم في الثانية واضح من غير إشكال. باقي الحالة الثالثة إذا فعل من غير نية فهذا محل خلاف، فالمذهب أنه كالحال الأولى، والصحيح التفريق. طيب هنا مسألة، هل الأفضل لمن أكره على شيء أن يفعل ما أكره عليه أو يمتنع؟ هل الأفضل الإنسان إذا أكره على شيء أن يفعل ويستجيب لهذا الإكراه، أو الأفضل أن يمتنع؟ يقول هذا فيه التفصيل. إن كان استجابته لما أكره عليه وانقياده له فيه ضرر عام على الدين وعلى المسلمين فهنا لا يجوز له أن ينقاد، بل يجب عليه أن يصبر، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله. وأما إذا لم يكن فيه ضرر على ضرر عام فهنا يجوز له وأقرب مثال ذلك ما حصل للإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن، فإنه أبى أن يقول إن القرآن مخلوق، وأبى أيضا أن يتأول، لأن الناس كانوا ينظرون إلى ما يقول الإمام أحمد. لو قال إن القرآن مخلوق أو تأول خلق القرآن لكان الناس كلهم يقولون به فمثلا لو أن عالما لو أن مثلا سلطانا جائرا، كان هناك سلطان جائر قال لعالم من العلماء كبير أسجد لي وإلا قتلتك، أسجد يلا أمام الناس أسجد وإلا قتلتك، فهل يستجيب دفع للإكراه؟ أو نقول لا يجوز لك، لا يجوز له الاستجابة. واضح؟ لأنه لو سجد لاغتر الناس بفعله، اغتر الناس بفعله. لكن لو كان من عوام الناس قال أسجد يسجد. فهمتم الآن؟ طيب، هنا يشكل على ما تقدم حديث الذباب، ذباب في قصة حديث طارق بن شهاب في قصة الرجل الذي قيل له قرب، قال ماذا؟ قال قيل له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار مع أنه إيش؟ مكره. فما الجواب عنه؟ نقول الجواب عنه من أحد وجهين. الوجه الأول أن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، واضح؟ وإذا كان ضعيف فلا حجة فيه. ثانيا، لو قدر أنه صحيح ففي الحديث قرب ولو ذبابا، فقرب، وكلمة قرب تدل على أنه فعل ذلك مطمئنة نفسه به. وسبق لنا التفصيل في مسألة الإكراه أنه إذا فعله مطمئنة نفسه به فإنه يترتب عليه أثره. هذا أيوب. إذن هذا الحديث ما فيه إشكال. يعني بعض الناس يقول ما الجواب مثلا عن حديث طارق بن شهاب في قصة الرجل الذي قرب ذبابا فإنه ترتب عليه أثره مع أنه أكره مكره. فنقول أولا الحديث ضعيف، ثانيا لو قدر أن الحديث صحيح على تقدير صحته فإن كلمة قرب تدل على أن الرجل ذبح قربه، ذبح قربه. ولذا فرق بين يقول فقرب بين يقول وذبح. ليست المسألة بارك الله فيك مسألة ذباب ولا جمل ولا بقرة، مسألة التقرب إلى هؤلاء. الذبح تقربا إلى الله، لأن مجرد الذبح قربة، مجرد الذبح قربة. وهذا يدلك على أنه ليس، يعني علم أنه ليس المقصود بالهدي، وليس المقصود بالأضاحي، وليس المقصود بالعقائق، ليس المقصود بها مجرد اللحم، بل المقصود الأعظم هو القربة إلى الله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم، تقوى منكم. وقد اختلف في مسائل بعض الرخص هل الأفضل فعلها أم تركها، فمنها الجمع بين الصلاتين إن قلنا به، فهل الأفضل فعله أو تركه؟ في المسألة روايتان أظهرهما الثاني. طيب، صحيح أن الجمع بين الصلاتين بالنسبة للمسافر، أولا من متى يشرع الجمع بين الصلاتين؟ يشرع الجمع. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا يشرع الجمع إلا لمن كان جادا في سيره، أما النازل فلا يشرع له، النازل لا يشرع له. استدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن ارتحل بعد أن تزيغ جمع الظهر والعصر. والجمهور على أنه يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين سواء كان جادا أم غير جاد. طيب، إذن نقول الجمع بين الصلاتين هل الأفضل فعله أو لا؟ نقول تفصيل، وهو إن كان جادا في سيره فالأفضل الجمع، وإن كان غير جاد بمعنى أنه مقيم في مكان فالأفضل أن يفعل كل صلاة في وقتها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان هديه هذا، في منى صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، لكن في عرفة ومزدلفة جمع لسبب، جمعه لسبب. نعم. طيب، وهل الأفضل أن يجمع تقديما أو تأخيرا؟ نقول الأفضل أن يفعل الأرفق به من تقديم وتأخير. فصار الآن عندنا في الجمع مسألتان، المسألة الأولى، المسألة الأولى هل الأفضل الجمع أو عدمه؟ والجواب أن فيه تفصيلا، إن كان جادا في سيره فالأفضل أن يجمع. يعني إنسان مثلا يمشي سيذهب مثلا إلى بيمشي 2000 كيلو وأدركته صلاة الظهر وسوف تدرك العصر، نقول الأفضل أنك تجمع الظهر والعصر وتجمع المغرب والعشاء. أفرض مثل الرجل سوف يسافر من القصيم إلى الشام، يعني يحتاج إلى يوم تقريبا، فهنا الأفضل إذا أدركه الظهر والعصر أن يجمع، وإذا أدركه المغرب والعشاء أن يجمع. طيب، هل الأفضل أن يجمع تقديما أو تأخيرا؟ نقول يفعل الأرفق به، إن كان الأرفق أن يقدم قدم، وإن كان الأرفق أن يؤخر أخر، لكن يجب أنه إذا دخل عليه وقت الصلاة ولم ينوي التقديم أن ينوي التأخير. وهذه مسألة ما يتفطن لها الناس، يعني مثلا إذا دخل عليك وقت صلاة الظهر نقول الآن لك أن تصلي الظهر والعصر، ولا يجوز لك أن تطلق هكذا، يجب أنك تنوي التقديم، فإن لم تنوي التقديم يجب عليك أنك تنوي إيش؟ التأخير، لأنك إذا لم تنوي فمعنى ذلك أنك أخرجت الصلاة عن وقتها من غير عذر. نعم. ها؟ أي عذر للجمع اجمع، أي بس أنت اعزم النية على الجمع، أي صير وقت واحد، لكن أنت في الوقت، يعني في أنت مثلا دخل عليك في الوقت، إذا كنت تنوي التقديم ما في بس، يعني انوي يقول إن أو تقول مثلا إن تمكنت الآن وجدت مكان صليت، وإلا جعلتها في العصر، هذا لا بأس به، أما الإطلاق فلا. لا. طيب، صحيح. آخر شيء، ومنها المسح على الخفين، فعن أحمد المسح أفضل، نقلها صالح وابن منصور، وفي رواية بكر بن محمد من قال إن الغسل أفضل فقد أساء القول. قال القاضي من قال إن الغسل أفضل فقد أساء القول. قال القاضي لم يرد أحمد المداومة، لم يرد أحمد المداومة على المسح، والله أعلم. وعنه الغسل أفضل وعنه هما سواء، نقلها الحسن بن محمد ومهنا وحنبل، وزعم بعضهم أنها آخر الأقوال. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه، فالأفضل للابس الخفين أن يمسح عليهما ولا ينزأ خفيه، والأفضل لمن قدماه مكشوفتان أن يغسلهما ولا يتحرى لبس خفيه ليمسح عليهما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل إذا كان قدماه مكشوفتين ويمسح إذا كان لابسا للخفين. مسبقة. نعم. ومنها تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث، فهل الأفضل التقديم أو التأخير إلى ما بعد الحنث أو هما سواء؟ في المسألة 3 روايات، المذهب أنهما سواء، وبنى على كون التقديم رخصة، وبني على كون التقديم رخصة لو كان الحنث في اليمين، لو كان الحنث في اليمين محرما، هل يجوز التقديم أم لا؟ وفي المسألة وجهان. طيب، منها تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث، هل الأفضل التقديم أو التأخير إلى بعد الحنث؟ يعني إنسان إذا حلف يمينا فهل الأفضل أن يحنث ثم يكفر، يعني يجعل الكفارة بعد الحنث، أو يكفر قبل أن يحنث؟ مثال ذلك، قال والله لا أكلم زيدا، فهل الأفضل هنا أن يكفر، ورأى أن المصلحة تكليم زيد، فهل الأفضل أن يكفر ثم يكلم أو يكلم ثم يكفر؟ الأول وهو أن يكفر ثم يكلم، هذه تسمى تحلة، وإن كلم ثم كفر صارت كفارة، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تحلة أيمانكم. فمخالفة اليمين إن كانت قبل الحنث سميت تحلة، وإن كانت بعد الحنث سميت كفارة. كفارة. طيب، وهل يجوز له أن يكفر قبل أن يحلف؟ لا. مثل إنسان أخرج كفارة، كفارة يمين، طعم 10 مساكين، قل لماذا؟ قال لأني سوف أحلف باسر إن شاء الله بحلف إني لا أكلم فلانا. نقول هنا لا يجزئ، لأن تقديم الشيء على سببه لاغي. لاغي. إذن أن الكفارة، كفارة لها سبب وشرط، فسببها اليمين وشرط وجوبها الحنف، فتقديمها على سببها لا يجوز، وتقديمها بعد سببها وقبل شرطها جائز، وفعلها بعد الشرط واجب. انتبهتوا؟ الآن عندنا كفارة اليمين، رجل كفر ثم حلف، ثم حلف. الآن ما سبب الكفارة؟ اليمين، حلف، الحلف. هنا كفر قبل السبب ما يجزي، يعني فعل الشيء قبل سببه لاغي، ما له أثر. طيب، رجل حلف ثم كفر، هذه تسمى تحلة، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه فعلها بعد السبب. طيب، رجل حلف ثم حنث ثم كفر، الكفارة هنا واجبة، واجبة. إذن كفارة اليمين إن كانت قبل اليمين فهي ملغاة، وإن كانت بعد الحنث فواجبة، وإن كانت بعد اليمين الذي هي السبب وقبل الحنث الذي هو الشرط فإنها إيش؟ جائزة، فإنها جائزة. واضح؟ وهذه من القواعد المقررة، أن الشيء قبل سببه لاغ لا قبل شرطه. قال شيخنا رحمه الله في منظومته: وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فجر الفروق وانتبه، فجر الفروق وانتبه. ومنها هل الأفضل تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب أم لا؟ المنصوص عن أحمد الذي نقله الجماعة لا بأس بالتعجيل، وزاد الأثرم هو مثل الكفارة قبل الحنث، فظاهره أنهما على حد واحد، وظاهر كلام الأصحاب أن ترك التعجيل أفضل. وقال بعض المتأخرين يتوجه أن تعتبر المصلحة. طيب، تعجيل الصلاة، تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب قبل الحول، يعني إنسان مثل حول زكاته في رمضان، تحل زكاته في رمضان، فعجل وأخرج الزكاة في مثلا صفر أو ربيع، هل يجوز أو لا؟ المذهب أنه يجوز ولا يسن، يجوز تعجيل الزكاة لحولين ولا يستحب. لماذا؟ قالوا خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء قال إنه لا يجزئ، والصحيح أنه يجوز للمصلحة. من المصلحة مثل رجل من أقربائك سوف يسافر مثلا من الدراسة إلى أمريكا، وهو بحاجة إلى مال، بحاجة إلى مال، عنده أولاد فقراء ينفق عليهم، ولن يكون موجودا في رمضان، ولا يمكن مثلا تحويل له الدراهم، أو افرض أنه في بادية، مثل رجل أعرابي في بادية، وأتاك ولن تجده في رمضان، هل يجوز لك أن تدفع له الزكاة قبل حلولها مثلا 4 أشهر 3 أشهر ما شبه ذلك؟ نعم يجوز. إذن تعجيل الزكاة يجوز للمصلحة، يجوز إذا كان فيه مصلحة. نعم. نعم. ها؟ إيش؟ أي يجب ثانيا، ما يجوز إذا دخل وقت فريضة يسكت، يطلق هذا، يدوي إما التقديم وإما التأخير. أنا أقول لك وش أقول للناس ما يدركون هذا، نعم الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا، لكن هذا عند النية، أما يدخل الوقت لا تنوي لا تقديم ولا تأخير. أنت إذا نويت التقديم، إذا نويت التأخير جاز لك التقديم ولا لا؟ يعني انوي أو أنك تنوي تقول أنت يصلي صليت الآن وإلا أخرتها، اجعل هذا ما تحتاج، ما تحتاج كلام ولا شيء، لكن يدخل الوقت وتطلق هكذا لا تنوي لا تقديم ولا تأخير. والناس ليست هذه أقول المسألة الأولى التي تهاونهم فيها بالصلاة، تهاونهم بما هو أعظم. نعم. ها إيش وإيش فصل الخطاب؟ يعني والتحقيق إذا يعني كذا إيش معنى فصل الخطاب؟ يعني مثل بمثابة والتحقيق في هذه المسألة، يعني القول الفاصل في هذه المسألة. هنا وهذا فصل الخطاب يقال غالبا في القول إذا كان جمعا بين الأقوال، يعني بعض العلماء يقول كذا وبعضهم يقول كذا، إنسان يقول فصل الخطاب يجمع بينهما بأن يفصل، مثل ما مر علينا أن من العلماء من قال إن الرخصة، وين هذه الرخصة، إنها واجبة، يعني التيمم، قصد التيمم هل يسمى رخصة أو يسمى عزيمة؟ من العلماء من قال إن التيمم وأكل الميتة رخصة، ومنهم من قال إنه عزيمة. وقلنا التحقيق في ذلك ما هو التفصيل، وهو أنه باعتبار الأصل رخصة وباعتبار الفعل عزيمة. هذا نقول فصل الخطاب، فصل الخطاب أن التيمم باعتبار الأصل رخصة وباعتبار الفعل عزيمة. لكن غالبا كلمة فصل الخطاب تقال في القول الذي يكون فيه جمعا بين أقوال. ومنها المتخلي، هل الأفضل له استعمال الحجر واستعمال الماء في المس أم عندك أو لا أم عندي أو هنا عندنا أم، لكن اللي عندك أفصح، لاحظوا الأفصح بعد هل أو، والأفصح بعد سواء ونحوها أم. قال ابن مالك وأم بها عطف إثر همز التسوية، فتقول هل الأفضل كذا أو كذا، ولا تقول هل الأفضل كذا أم كذا، وتقول سواء كان كذا أم كذا، ولا تقول سواء كان كذا أو كذا، هذا هو الأفضل. ويجوز يعني الفقهاء في مثل هذا ما يعني ما يمشون على قواعد النحو، تجدهم يقول هل يجوز أم لا يجوز، وسواء كان كذا أو كذا، مع أن الأفصح مع هل أو ومع سواء أم. في المسألة روايتان، المذهب الثاني واختار ابن حامد الأول وأنه يكره الاقتصار على الماء، ومن الرخص طيب ومنها المتخلي، المتخلي يعني الذي يقضي الحاجة، هل الأفضل له أن يستعمل الحجر أم يستعمل الماء؟ واعلم أن هذه المسألة لها حالات، يعني مسألة الاستنجاء أو الاستجمار للمتخلي لها حالات. الحالة الأولى أن يجمع بين الماء والحجر، يجمع بين الاستنجاء والاستجمار، والحالة الثانية أن يقتصر على الماء، والحالة الثالثة أن يقتصر على الأحجار ونحوها. هذه الأحوال، الحالة الأولى أن يجمع بين الماء والحجر، يعني يجمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالأحجار ونحوها، وهذا حيث التنظيف أكمل الحالات، لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام الجمع. وأما حديث عائشة أن الله عز وجل أثنى على أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فذكروا أنهم يتبعون الحجارة الماء، فهذا الحديث ضعيف، لكن من حيث النظافة والكمال هو أكمل. الحالة الثانية أن يقتصر على الماء وحده، والحالة الثالثة أن يقتصر على الحجارة وحدها، ومعلوم أن الحالة الثانية أكمل من الحال الأولى، لأن التنظيف بالماء أبلغ من إيش الحجر، هذا لا ريب. لكن يجوز الاقتصار على الحجر دون ولو مع وجود الماء، ولو مع وجود الماء، لأن الصحيح أن الاستجمار مطهر وليس مبيح، خلافا للفقهاء رحمهم الله يرون أن الاستجمار مبيح وليس مطهرا. ومن الرخص ما هو مكروه كالسفر للترخيص، للترخص، للترخيص عندي خطأ، لا للترخص. طيب كالسفر للترخص. قال صاحب المحرر: يكره قصد المساجد للإعادة كالسفر للترخص. نعم، لكن الصواب أن السفر للترخص حرام، قد نص الفقهاء على ذلك رحمهم الله، وقالوا إن ولو سافر ليفطر حرما، يعني السفر والفطر، السفر والفطر. يقول قال صاحب المحرر: يكره قصد المساجد للإعادة، قصد المساجد للإعادة يعني لإعادة الصلاة. فمثلا إذا صلى في مسجد ذهب إلى مسجد آخر وصلى فيه، يقول هذا مكروه لأنه يعني لم يرد. إذا متى تشرع تجوز الإعادة؟ نقول أهل العلماء الفقهاء رحمهم الله اشترطوا شرطين للإعادة، اشترطوا شرطين، شرط للجواز وشرط ثاني للسنية. فأما شرط الجواز فألا يكون الوقت وقت نهي، وأما شرط السنية فألا يقصد الإعادة، ألا يأتي إلى المسجد لقصد الإعادة. واضح؟ فهمت ولا لا؟ إعادة الجماعة يعني إنسان إذا صلى في مسجد، ماذا صلى في المسجد الجامع العشاء ثم ذهب إلى مسجد آخر، قل لنا بعد العصر أحسن، صلى بعد العصر في الجامع ثم ذهب إلى مسجد آخر، هل تشرع له إعادة الجماعة؟ وجد مصلون، هل يشرع أن يدخل معهم أو لا؟ يقول الفقهاء يقولون إعادة الجماعة لها شرطان: شرط للجواز بمعنى أنه إذا تخلف حرم، وشرط للسنية بمعنى أنه إذا تخلف كره. فأما شرط الجواز فهو أن لا يكون الوقت وقت نهي، يكون وقت نهي، لأن إعادة الجماعة ليست من ذوات الأسباب عندهم. وأما شرط السنية فألا يقصد المسجد لأجل الإعادة، يعني يذهب للمسجد لأجل أن يعيد الصلاة، يعني هذا ما ورد، هذا لم يرد. إذا متى تشرع الإعادة؟ نقول تشرع الإعادة إذا أقيمت وهو فيه في غير وقت نهي، أو ذهب إلى المسجد لا لقصد الإعادة وأقيمت الصلاة، مثل إنسان صلى في مسجد ثم أتى إلى المسجد الجامع مثل وجده مصلون في صلاة العشاء، يشرع أن يدخل معهم؟ نعم مشروع، هذا مشروع. لكن الصحيح أن الشرط فقط واحد، وهو أن لا يقصد إيش؟ الإعادة. وأما مسألة وقت النهي فالصحيح أنه يجوز، لأن إعادة الجماعة من ذوات الأسباب. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر في مسجد الخيف بمنى إذا هو برجلين ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعل، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك متى؟ بعد الفجر، بعد الفجر، ومعلوم أن بعد الفجر وقت نهي. إذن الشرط نقول ألا يقصد الإعادة، ألا يقصد الإعادة. أما لو قصد ذهب إلى مسجد لأجل إعادة الصلاة نقول هذا فعله جائز لكنه ليس بمشروع، ليس بمشروع. نعم. قلت قصد الإعادة ليس برخصة حتى يقاس عليه قصد السفر للترخص، وظاهر كلام صاحب المحرر لا فرق بين الصوم وغيره. وقد ذكر غيره من الأصحاب لو سافر ليفطر أو يقصر حرما. قلت يمكن الفرق بين الصوم، وهذا هو المذهب. قلت يمكن الفرق بين الصوم وغيره بأن الصوم يلزم منه تأخيره بالكلية، وأما القصر والمسح والجمع فإنه يفعل في السفر ولكن على وجه أنقص من الحضر. تنبيه: هل الكراهة في السفر مانعة من الترخص؟ شوف هذا السبب، وأما القصر والمسح والجمع فإنه يفعل في السفر ولكن على وجه أنقص، على وجه أنقص من الحضر، بخلاف ماذا؟ بخلاف الصوم. خلاف الصوم. نعم. تنبيه: هل الكراهة في السفر مانعة من الترخص؟ ظاهر كلام جمهور الأصحاب أنها مانعة، لأنهم قالوا من سافر سفرا مباحا فله الترخص، والمكروه ليس بمباح، وصرح بذلك أبو البركات ابن منجا. لا، ابن منجا، ابن منجع وكذا ابن عقيل في السفر إلى المشاهد، وقال طائفة منهم ابن عقيل في مفرداته مذهبه جواز المسح على العمامة الصماء، والظاهر إن لم يكن يقينا أن الأصحاب قد أطلقوا على كراهة أحمد للبسها، وإنما رأوا الكراهة لا تمنع الترخص. وقال أبو العباس في العمامة الصماء أيضا والأقرب أنها كراهة لأنه لا ترتقي لا والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم لأنه ما فيه والأقرب أنها كراهة أي لبس العمامة الصماء نعم. التي ليس لها ليست محنكة ولا ذات دؤابة هذا الصماء الأقرب أنها للكراهة لا ترتقي للتحريم عندي لأنه لا والأقرب أنها كراهة والأقرب أنها كراهة لأنه لا لأنه ما في لا طيب. كراهة لا ترتقي كراهة لا ترتقي إلى التحريم ومثل هذا لا يمنع الترخص لسفر النزهة لا كسفر النزهة كسفر النزهة طيب يقول هل الكراهة في السفر مانعة من الترخص والجواب أما على المشهور من المذهب فنعم هي مانعة فلا يجوز لمن سافر سفرا مكروها أن يقصر أو يترخص يعني قال من سافر سفرا مباحا عبارة زاد المستقبل من سافر سفرا مباحا أربعة برج سن له قصر بأي ركعتين سفرا مباحا دخل فيه المستحب من باب أولى ودخل فيه الواجب من باب أولى وخرج بذلك السفر المحرم وخرج به أيضا السفر المكروه السفر المحرم كما لو سافر للمعاصي سافر مثلا للفجور والعياذ بالله يشرب الخمر ويزني هذا سفر معصية طيب السفر المكروه ما مثاله نقول أحسن مثال الله أن يقال هو السفر للمكاثرة في الدنيا سيسافر لأجل المكاثرة في الدنيا هذا أحسن مثال شو معنى مكاثرة في الدنيا يعني يسافر لأجل بس أن يكثر المال لا يسافر مثلا لأجل أنه يتحصل على هذا المال وينفع أولاده أو ينفع المسلمين به مجرد أن يكثر ماله هذا مكروه والسبب نقول إلى أن الله عز وجل لم يذكر الدنيا إلا على سبيل الدم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون طيب هذا مثال من الأمثلة أيضا قالوا لو سافر السفر وحده إذا سافر وحده هذا مكروه يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر الرجل وحده طيب ومن الأمثلة أيضا مثال طريف قالوا لو سافر لأكل البصل هذا مكروه لأن أكل البصل مكروه فقال سأسافر إلى الدمام ليش؟ قال لأجل أن آكل البصل في بصل بالدمام يمدحونه بروح آكل يقول هذا سفر مكروه وهذا بناء على أن أكل البصل في مكروه أكل البصل مكروه والصحيح أنه ليس مكروه لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لما قال إنها خبيثة لما وصف الشجرة لما وصف البصل بأنه خبيث قال الصحابة رضي الله عنهم حرمت فقال إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها كراهة ولكنها شجرة خبيثة أكره ريحها فالكراهة هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها شجرة أكره ريحها كراهة شخصية وليست كراهة شرعية كراهة شخصية وليست كراهة شرعية ككراهته عليه الصلاة والسلام لأكل الضب فإنه عافى وقال إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه فعافه ها حرام قبل الزوال حرام ها ما هو مكروه ليس مكروه بعد الزوال يعني إذا بعد النداء الأول هذا إن كان له غرض ما في بأس جائز هتحس تقوى الكراهة وتضعف لا بس هذا السفر مكروه لوصفه مكروه لوصفه لا يقرب النمسا أليس البصل؟ طيب إنسان، إنسان امرأة حائض في بيتها يجوز تأكل البصل؟ ما في بصل. أي مسألة؟ لأنه يؤذي الناس، يؤذي. البصل المكروه منه ليس بذاته مكروه لكن ريحه، ولهذا قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، قربنا مصلانا، لأنه يؤذي الناس برائحة، لكن هو ليس حراما ولا مكروه. السفر اللي يسافر وحده والآن. نعم. طيب يقول وكذا ابن عقيل في السفر إلى المشاهد، السفر إلى المشاهد، والصواب أن السفر إلى المشاهد حرام، لأن النبي، لأن السفر إلى المشاهد سفر عبادة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فلا يجوز أن الإنسان يشد الرحلة لأجل المشاهد. وش المراد؟ ما هي المشاهد؟ المزارات، القبور التي تزار. السفر اللي يسافر واحد الآن الناس، لا لا، الحكم يدور مع علة وجود وعدم. إيه نعم. كره السفر وحده لأنه قد يتعرض إلى قطع طريق، قد يحتاج إلى من يعينه فلا يجد، أما في وقتنا الحاضر فهذا ليس، لا يكره. يعني نسأل عن طرقات الآن لا يعتبر سفر وحده. إيه نعم. في الباصات في الطائرة. ها؟ في الباصات. لا لا، حتى اللي في سيارته لوحده لا يعتبر سفر وحده، ما يقال مكروه، لأن الطريق ما يخلو. صحيح. يكون الطريق الآن، الآن أحيانا يكون الطريق، الطريق كأنك في البلد. شوف الآن طريق الرياض القصيم في أيام الأربعاء والخميس والجمعة أزحم من البلد. المراد السفر إذا كان الإنسان يعني يقطع الفيافي ليس في المكان إلا هو. لو قدر الإنسان مثل راح الآن يقول بروح أصيد، أصيد في الربع الخالي، إيش نقول؟ نقول هذا مكروه إن لم يكن حرام، لأن الغالب أن الذهاب، الذهاب وحده أنه إيش؟ عرضة للهلاك، عرضة للهلاك، لأن يعني أماكن سباق وأماكن أيضا لا لا ليس فيها ماء وهلاك. نعم. الجماعة يهلكون فما بالك بالواحد. نعم. ها؟ الضبط؟ نعم. ما فيه، وش فيه؟ اي يقول ما يعني تعافوا نفسه لانه ما اعتاد. ايش ربما يكون احضر، احضر، لكنه يعني هل هو، هل هو موجود في الحجاز في ذلك الوقت او ليس موجود؟ الله اعلم. ها ايش فيه؟ لا نشوف، لو احنا ننظر، ننظر إلى الأذواق والكراهات الشخصية، لا كان الإنسان يحلل ما شاء ويحرم ما شاء، ولهذا قال الله تبارك وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إيش معنى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ المعنى أن ما أحله الشرع فهو طيب، وإن استخبثه من استخبثه، وما حرمه الشرع فهو خبيث، وإن استطابه من استطابه. وليس المعنى أن كل طيب حلال وكل خبيث حرام، لأن لو قلنا بهذا لكان المسألة مسألة أذواق. الإنسان يقول والله هذا الشيء ما لا أحب هذا الشيء، وآخر يكره يحب الخبيث، فيكون هذا حلال وهذا حرام. ولهذا قال الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، معنى يحل لهم الطيبات أن ما أحله الشر فهو طيب، ما أحله الشر فهو طيب حتى وإن استخبثه من استخبثه كلهم طيبات. فمثلا الآن الضب نقول من الطيبات، الفرس نقول من الطيبات، وما حرمه الشر فهو من الخبائث، خبيث، وإن استطابه من استطابه. الآن يوجد أناس يستطيبون، يوجد أناس يعني يكرهون أشياء طيبة. بعض الناس لا يأكل الأرنب، الأرانب لا يأكلها، ولا يأكل الجمل، لا يأكل البقر. من الناس من تعافى نفسه أكل البقر، أكل لحم البقر، ومنهم من تعافى الجمل، ومنهم من تعافى الأرانب وما أشبه ذلك. ومن الناس من يستطيب الخبائث، أي في أناس يأكلون لحوم الكلاب أخبث ما يكون، أخبث ما يكون. يوجد ناس كل يوم يتعشون كلب، نعم، وناس يأكلون الجراذي، وناس يأكلون الجراذي، يعني الجراذي التي عزكم الله في المجاري يوجد، يوجد الآن بعض الفلبينيين وهذا يصيدونها في جنوب الرياض في جهة الحائر مجمع المجاري، معهم سنانير يصيدون يأكلون ولا ألذ منه عندهم، وخبائث. نعم أكملها. وقال أبو العباس في العمامة الصماء أيضا، والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم، ومثل هذا لا يمنع الترخص كسفر النزهة، وإنما يصح الفرق الذي ذكرناه على الثاني دون الأول. العمامة الصماء هي التي ليست محنكة ولا ذات ذؤابة، ليست محنكة يعني ليست مدارة تحت الحنك يعني هكذا تدار، ولا ذات ذؤابة يعني لها طرف، هذه العمامة الصماء يعني تشبه الطاقية، عمامة تشبه الطاقية. الظاهر كراهتها لهم يعني إما أنها من لباس الصوفية أو أنها من لباس أهل الذمة، يعني كراهة الإمام أحمد رحمه الله وغيره للعمامة الصماء إما أنها من لباس أهل البدع كالصوفية، وإما أنها من لباس إيش أهل الذمة، فينظر في ذلك. ومن الرخص ما هو مباح كالعرايا والمساقات والمزارعة والكتابة والشفعة والإيجار، صار عندك ست والإيجار، نعم، والمزارعة والإيجارة، والإيجارة والإيجارة والكتابة والشفعة وغير ذلك من العقود الثابتة على خلاف القياس، هكذا ذكر أصحابنا وغيرهم. ولكن قال أبو العباس ليس شيء من العقود وغيرها الثابتة المستقر حكمها على خلاف القياس، وقرر ذلك بأحسن تقرير وبينه بأحسن بيان، ليس هذا موضع ذكر ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب يقول الشيخ ليس شيء من العقود على خلاف القياس، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي أن جميع العقود الشرعية المعاملات كلها على وفق القياس، وما قيل فيها إن الحوالة على خلاف القياس، أو إن السلم على خلاف القياس، أو إن مثلا الجعالة على خلاف القياس، فهذا يقول غير صحيح، غير صحيح، لأنه لا يمكن أن الشرع يجيز شيئا على خلاف القياس، إذ الشرع هو القياس. الآن القياس مستمد منين؟ من الشرع، فإذا كان الشرع هو الذي أجازها فهو أصل بذاته، أصل بذاته. وثانيا نقول الذي قال إن هذه المعاملة أو هذا العقد على خلاف القياس هو على خلاف القياس عنده، لكن لو تأمل حقيقة لوجد أنه على وفق القياس. إذن كل عقد أو معاملة يقال إنها على خلاف القياس فلنا في ذلك جوابان. أولا نقول إننا إيش إن الشرع أصل بذاته، أصل بذاته، فكون الشارع يجيز هذه المعاملة هذا أصل، أصل لا فلا يحتاج أن يقاس عليه. وثانيا أن ما توهمه من كونه خلاف القياس هو في الحقيقة لو تأمل ونظر لوجد أنها إيش على وفق القياس، وفق القياس، لأن الشرع أيها الإخوة من لدن حكيم عليم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يمكن أن الشرع يحرم شيئا أو يحل شيئا إلا لحكمة، إلا لحكمة. الشرع له قواعد وضوابط لا تختلف، قد يعني تخرج مسألة من المسائل، تخرج مسألة من المسائل عن نظائرها لسبب، مثل ما تقدم أن أكل الميت حرام، أكل الميت الأصل أنه حرام، التيمم الأصل أنه لا يجوز، لكن جاز لأي شيء لسبب، وهو الاضطرار في مسألة الميتة وعدم الماء بالنسبة للتيمم. نعم. خاتمة قد يكون سبب الرخصة اختياريا كالسفر أو اضطراريا كالاغتساس باللقمة المبيح لشرب الخمر، والله أعلم. طيب إذا صار الرخص الآن تنقسم بعدة اعتبارات، فتارة تكون إيش واجبة، رخص واجبة ورخص مستحبة ورخص مباحة، هذا من حيث الحكم التكليفي. وقد تكون الرخصة اختيارا للإنسان اختيارية، وقد تكون اضطرارية. السفر الآن كون الإنسان يسافر هذا اختياري، هو الذي اختار السفر، لكن يقول قد يكون اضطراريا، اضطراريا يقول كالاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر، يعني بمعنى أن إنسان غص بلقمة، غص بلقمة ولم يكن بحضرته إلا خمر، فهل يجوز له أن يشرب الخمر لدفع اللقمة التي غص بها؟ نعم يجوز، يجوز. لماذا؟ نقول لأن هذا ضرورة، ولأن ضرورته تندفع، تندفع بذلك بحيث أن اللقمة تذهب. طيب إنسان عطش، عطش عطش شديد ووجد خمرا، هل يجوز له شربه؟ لا ما يجوز. لماذا؟ نقول لأن ضرورته لا تندفع بشرب الخمر. قال أهل العلم الخمر لا يزيد العطشان إلا عطشا، خمر يعطش، يعطش. فلهذا نقول شرب الخمر لدفع اللقمة التي غص بها جائز بل واجب، وشرب الخمر لدفع العطش لا يجوز. والفرق بينهما أن شرب الخمر لدفع اللقمة التي غص بها هذا الضرورة تندفع والمصلحة واضحة، وأما شربه لأجل دفع العطش فلا يجوز. والسبب في عدم جوازه ها أن الضرورة لا تندفع. طيب بعض العلماء رحمهم الله يقول يقدم عليه بول، كيف يقدم بول؟ ها عنده لقمة غص بها وعنده بول وعنده خمر، يقول يقدم عليه بول، وهذا غير صحيح. تقصد أنه يقدم الخمر، قدم الخمر على البول، لأن الخمر البول نجس مستقذر، مستقذر كل النفوس تنفر منه، فالرادع منه طبعي، لكن الخمر إيش شرعي، الرادع منه شرعي وليس طبعي، يعني قصدي ليس طبعيا من جهة الطعم، وإلا حتى العقول والفطر السليمة ترفض الخمر. فالرادع من جهة البول أنه أول نجس، وثاني إيش أنه مستقذر. الخمر نجس، الخمر نعم هو حرام، لكنه الطبيعة لا تأنف منه، لأن الناس يشرب، يعني بعض الناس كانوا سابقا يشربونه قبل أن يحرم. من البول؟ أي نعم قد يكون أشد ضرر. ها ايش الله، تختلف هذه باختلاف المسحور والساحر.